الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل يقول السائل: رجل عليه دين 30,000 وعنده 25,000 وحال عليها الحول وهي عنده ولم يقضي الدين الذي عليه، فإنه يزكي كل ما حال عليه الحول إلا إذا قضى دينه قبل تمام الحول عليه فيزكي ما بقي معه من المال إن كان يبلغ نصابا، فكيف يزكي من عليه دين منقص للنصاب؟ الحمد لله، لا إشكال في هذا ولله الحمد والمنة، وهي أن الزكاة متعلقة بعين هذا الدين، لأن هذا المال إذا كان من الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين من الذهب والفضة أو من عروض التجارة، وكانت دينا على إنسان معين، وكانت دينا على إنسان معين، فإن هذا الإنسان لا يخلو من حالتين: إما أن يبادر بقضاء دينه قبل حلول موسم زكاة هذا المال عليه، فإن بادر قبل حلول موسم الزكاة عليه فإنه حينئذ إن بقي معه شيء تجب فيه الزكاة فيخرج الزكاة بحسب مقدار ما بقي بعد سداد دينه. وأما إذا أهمل أو فرط في سداد الدين حتى وجبت عليه الزكاة في هذا المال، فإن وجود الدين في ذمته لا يمنع من وجوب الزكاة عليه في هذا المال. وأضرب لك مثالا حتى تتضح لك الصورة: لو كان عليك دين لشخص مقداره 10,000 ريال، وأنت عندك من المال 20,000 ريال، فإذا بادرت قبل حولان الحول على هذه 20,000 ريال التي تملكها وأخرجت ما عليك من الدين منها، فإنه عند حلول الحول لا يلزمك إلا أن تخرج زكاة 10,000 الباقية فقط، وهذا واضح. ولكن إذا أهملت في سداد دينك حتى وجبت الزكاة في 20 كاملة فيجب عليك أن تخرج زكاة 20 كاملة، لأن الحول وجب عليك قبل إخراج الدين أو مقدار الدين منها وقبل قضاء الدين. ولذلك كان عثمان وغيره من خلفاء المسلمين يأمرون الناس بالمبادرة بقضاء ديونهم قبل حلول موسم الزكاة، لأنه إذا حل موسم الزكاة فيجب أداء الزكاة في المال الموجود حتى ولو كان بقي عليك شيء من الدين في ذمتك، فهذا لا يسقط وجوب الزكاة عنك في هذا المال الذي تملكه. فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، هذا فيما إذا بادر هو بقضاء دينه فنقص النصاب بسبب قضاء الدين، ولكن إذا أهمل قضاء الدين حتى حال الحول على هذا المال الذي بلغ نصابا فيجب عليه أداء زكاته حتى وإن كان عليه دين ينقصه. فإذا هذا في من أخر قضاء الدين حتى وجبت الزكاة في المال، فيجب عليه أداء الزكاة عن المال الذي عنده كاملا ولا ننظر حينئذ إلى دينه. لكن إذا بادر بقضاء دينه قبل حولان الحول فحينئذ إن بقي من المال بعد قضاء الدين شيء يبلغ نصابا ففيه الزكاة بحسب مقداره، وإلا فلا زكاة عليه، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. والله أعلم.